إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه إلى الحديث عن صلوات التطوع وفضائلها وأحكامها، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. يقول: وتسن صلاة الضحى غبا، غبا بمعنى أن يصليها في بعض الأيام ويترك صلاتها في بعض الأيام. يقول يعني إن صلاة الضحى يعني لا يستحب فيها المواظبة عليها دائما في كل وقت، وإنما يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وذلك لأنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على صلاة الضحى، منها حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهما، كل منهما يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ويذكر منها إيه؟ وركعتي الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها إيه؟ قال: وركعتي الضحى، فكانت مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأوصى به أبا الدرداء رضي الله عنه. طيب، لماذا قال غبا؟ يعني لماذا قال يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، مع أن الأحاديث فيها الوصية بها يعني بصفة عامة؟ قال: دليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يستمر على صلاة الضحى يعني فترة حتى يقال لا يدعها وخلاص، يعني سيواظب عليها، وبعدين يتركها أحيانا وتمر يعني فترة طويلة لا يصليها حتى يعني يظن أنه لن يصليها، فإذا كان لا يواظب عليها. بل يعني إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إيه؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى قط. يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى قط عائشة رضي الله عنها. طبعا هو معلوم أن عائشة رضي الله عنها لها يوم، يعني كل تسعة أيام لها يوم وكذا، فيعني في يومها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى، لكن هذا لا يعني أنه كان لا يصليها في الأيام الأخرى، لأن غيرها من الصحابة ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى. وبالنسبة لأنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى إلا مرة واحدة، رغم أن أنس رضي الله عنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا وقت الضحى يعني متسع وممتد وكذا، و ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى في وقت يعني لا يلحظون فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني جاءت أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى، يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث فيها أنه أوصى بعض أصحابه بركعتي الضحى، لكن أيضا أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترك صلاة ركعتي الضحى. فإذا المسنون فيها أنها تصلى غبا، وهذا الذي رجحه المؤلف. جزاك الله خير. طيب، هناك قول آخر يعني في هذه المسألة وله وجاهة، وهو أن من كان مواظبا على قيام الليل، من كان مواظبا على قيام الليل كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتأكد في حقه سنة الضحى، تكون سنة الضحى في حقه غير مؤكدة، يعني يصليها أحيانا ويتركها أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن من كان غير مواظب على قيام الليل فهذا يتأكد في حقه صلاة الضحى ليعوض التقصير يعني الذي عنده في صلاة الليل. وحملوا الأحاديث التي فيها يعني التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بركعتي الضحى على أنه يقصد بها من كان يعني غير مواظب أو دائم على قيام الليل أو كذا، فهذا يتأكد في حقه صلاة ركعتي الضحى. طيب، قال وأقلها ركعتين، أقل الضحى ركعتين. طبعا الضحى من فضائلها، من فضائل ركعتي الضحى قبل أن نواصل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح، قال يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، وابن آدم 360 مفصلا، مفاصل الإنسان 360 مفصلا. وهذا الحديث يعني يعتبر من أحاديث الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن في زمنه يعني تشريح ولا كذا، وأعلمه ربه سبحانه وتعالى بهذا. والطب المعاصر يعني أثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المفاصل في الإنسان 360 مفصلا كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، على كل مفصل صدقة، كل يوم عندما يصبح من النوم عليه أن يتصدق 360 صدقة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ففي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، إلى آخره. وأخذ يعد النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات، ذكر منها قال واللقمة يضعها الرجل في امرأته صدقة، يعني في فم امرأته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى الرجل إذا عاشر أهله ففيها صدقة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا متعددة من هذه الصدقات، قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، يعني لو صلى ركعتين في وقت الضحى خلاص هذه يعني تغني عن 360 صدقة، يعني ركعة الضحى فيها يعني ثواب 360 صدقة بما في ركعتي الضحى من يعني تكبيرات وأذكار وقراءة قرآن وركوع وسجود وقيام وقعود وتسليم وكذا. يعني ركعة الضحى تشتملان على 360 صدقة، إذا صلى الإنسان ركعتي الضحى يبقى كده خلاص أدى ما عليه من الصدقات المطلوبة منه في اليوم والليلة. فهذا من فضائل هاتين الركعتين. فيقول أقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان لحديث وركعتي الضحى. يقول الشارح رحمه الله وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد ومسلم. لما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أربع ركعات، ونجد أن بعض من نفى صلاة الضحى أثبت في أحاديث أخرى، ويحمل يعني على أنه في وقت دون وقت، يعني بعض الصحابة ربما نفى في وقت أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثم رآه في وقت آخر فذكر ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الضحى أحيانا، والمثبت يقدم على الناس. فأحيانا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أربع ركعات وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى يعني ست ركعات في بعض المرات. قال وأكثرها ثمان، أكثر عدد لركعات صلاة الضحى أن تصلي الضحى ثمان ركعات. يقول الشارح لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد. فأم هانئ بنت أبي طالب هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بمكة وقت أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت مؤمنة رضي الله عنها وأرضاها. وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام الأيام التي أقامها في مكة بعد أن فتحها، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، يعني ضيفا عندهم في البيت وكذا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ثمانية ركعات كما نقلت أم هانئ رضي الله عنها. طبعا هناك يعني من الفقهاء من قال هذه الركعات الثمان كانت صلاة الفتح أو بمناسبة فتح مكة، وسنوا للأمراء يعني إذا فتح أحدهم بلدة أن يصلي ثمانية ركعات تطوعا شكرا لله تعالى على الفتح، يعني وتسمى صلاة الفتح. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في وقت الضحى، ويمكن يعني أن تجمع النوايا يعني وتكون يعني شكرا لله تعالى على فتح مكة، وفي نفس الوقت تكون صلاة ضحى، يعني لا مانع من ذلك. طيب قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. طيب هنا وقت صلاة الضحى، ما هو وقت الضحى؟ وقت الضحى إذا خرج وقت النهي. وقت النهي هو بعد أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع في السماء قيد رمح أو قيد رمح، وهذا يعني يقدر بحوالي ربع ساعة تقريبا بعد شروق الشمس، بعد موعد شروق الشمس المسجل يعني في التقاويم، يعني فبعد موعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة تقريبا تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح، يعني تقدير ارتفاع الشمس في عين الرائي أو في نظر الناظر كأنها مسافة رمح، يعني ارتفاعها كارتفاع الرمح، لكن طبعا هذا في يعني في عين الناظر يعني، وإلا طبعا في حقيقة الأمر يعني ارتفاعها أكثر بكثير يعني، ولكن في النظر يعني أو فيما يبدو ويخيل يعني للرأي أن ارتفاعها قدر رمح أو كذا، فهذا يعني يقدر بحوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس. فهذا الوقت يعني ينهى عن الصلاة فيه أثناء طلوع الشمس، ينهى عن الصلاة، وبعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أيضا ينهى عن الصلاة، عن صلاة التطوع. ثم بعد ذلك يسمح بصلاة التطوع، فمتى ما سمح بصلاة التطوع يعني سمح بصلاة الضحى. طيب هذا بداية وقتها إلى قبيل الزوال، إلى ما قبل الزوال بقليل. لماذا؟ لأنه يعني ليس إلى الزوال مباشرة، والزوال هو وقت صلاة الظهر، لأنه يعني قبيل صلاة الظهر يوجد وقت آخر للنهي، ينهى عن الصلاة فيه، وهذا يعني يقدر يعني بحوالي 10 دقائق كده قبل صلاة الظهر، قبل موعد أذان الظهر بحوالي 10 دقائق كده ينهى عن صلاة التطوع في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة، ما عدا يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. يمكن أن تصلي وأنت في المسجد يعني تتطوع بما شئت إلى أن يأتي الإمام، فيستثنى يعني يوم الجمعة على القول الصحيح من هذا النهي، لكن غير يوم الجمعة في بقية أيام الأسبوع لا تتطوع بالصلاة قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق إلى أن يأتي موعد الزوال، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم والعياذ بالله تعالى. هذا الوقت يعني تسجر فيه النار والعياذ بالله تعالى، تحمى فيه النار يعني تحمى فيه جهنم والعياذ بالله في هذا الوقت، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في هذا الوقت. فإذا وقت صلاة الضحى من بعد انتهاء وقت النهي الذي هو بعد صلاة الفجر، يوجد وقت نهي إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة، فيبدأ بعدها إباحة التطوع فتباح صلاة الضحى، إلى وقت النهي الذي قبل صلاة الظهر حوالي 10 دقائق. فخلال هذه الفترة يعني من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى ما قبل يعني أذان الظهر أو زوال الشمس بحوالي ربع ساعة 10 دقائق كده مثلا، هذا الوقت ينهى يعني هذا الوقت يسمح فيه بصلاة الضحى، طالما الوقت ليس بوقت نهي فتشرع فيه صلاة الضحى. قال وأفضله إذا اشتد الحر، أفضل الضحى إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال يعني يصيبها الرمضاء وهو الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغار يعني من الأنعام أو من الإبل أو كذا، تكون يعني صغيرة وضعيفة الاحتمال لا تحتمل الحر، فحين يعني يصيبها الحر الشديد فهذا الوقت هو صلاة الأوابين، من صلى فيه صلاة الضحى فهي صلاة الأوابين، وهذا الوقت هو أواخر وقت الضحى، يعني أواخر الوقت الذي تشرع فيه الضحى، ففي أواخره يكون هذا الوقت هو حين ترمض الفصال، هذا الوقت يستحب تأخير الضحى إليه. بالنسبة للصلاة في أول النهار جاء فيه حديث، الحديث القدسي، قال الله تعالى ابن آدم، يعني يا ابن آدم مع حذف أداة النداء، قال الله تعالى ابن آدم اركع 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. فيقول سبحانه وتعالى ابن آدم اركع 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، يعني أكفك من كل شر ومن كل يعني بلاء أو مصيبة أو كذا في آخر الإيه النهار، وأنجيك يعني وأحفظك في آخر النهار إذا ركعت لي 4 ركعات في أول النهار. وهذا أيضا يضاف إلى فضائل صلاة الضحى وفضل صلاتها 4 ركعات في أول النهار. طبعا كلمة أول النهار ليس بالضرورة يعني أنها أول وقت الضحى، يعني هو كل وقت الضحى يعتبر أول إيه النهار، طالما في النصف الأول من النهار فأنت في أول النهار. طبعا هناك يعني بعض شراح الحديث، قالوا المقصود بالركعات الأربع، المقصود بالركعات الأربع صلاة الفجر وركعتا سنة الفجر. قالوا يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار. قالوا هذه الركعات الأربع أول النهار هي ركعتا سنة الفجر القبلية وركعتا فريضة الفجر، فكده الإنسان صلى 4 ركعات أول النهار يكفيه الله تعالى آخره. وأيدوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله تعالى وفي رعايته. فإذا هذا أحد التفسيرين لهذا الحديث، أن المقصود بالركعات الأربع صلاة الفجر الفريضة وركعتا سنة الفجر القبلية. لكن التفسير الثاني وهو الذي اختاره الشارح هنا، أن المقصود بالركعات الأربع هي ركعات الضحى، أن الإنسان يصلي الضحى 4 ركعات في أول النهار فيحفظه الله تعالى وينجيه آخره. وطبعا من الأحسن الإنسان يعني يصلي سنة الفجر وفريضة الفجر ويصلي الضحى أيضا 4 ركعات فيكون ضامنا إن شاء الله أنه داخل في هذا الفضل الموعود به. قال وتسن تحية المسجد، وتسن تحية المسجد من ضمن السنن والمستحبات وصلوات التطوع تحية المسجد، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. يقول الشارح لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ آخر أمر بالصلاة قبل قبل الجلوس، يعني وقال فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، يصبح أمرا. يعني هذه صيغة نهي عن الجلوس قبل أن يصلي، والأخرى صيغة أمر بالصلاة قبل أن يجلس، وطبعا المضمون واحد. طيب هنا سؤال، يعني المذاهب الأربعة على أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، طيب لماذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ونهى عن الجلوس، لماذا لم يحمل هذا الأمر على الوجوب وهذا النهي على التحريم كما فعل يعني بعض الفقهاء، مال إلى وجوب تحية المسجد؟ لأنه من جهة الأقوال يوجد يعني قول بوجوب تحية المسجد ممن قال به ابن دقيق العيد رحمه الله والصنعاني وبعض يعني الفقهاء مال إلى وجوب تحية المسجد، وقال لك هذه يعني أوامر ولا قرينة تصرفها فنحملها على الوجوب، يعني لا بد أن يصلي، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها سليكن الغطفاني عندما جلس لسماع الخطبة قبل أن يصلي تحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ونظر إلى سليك الغطفاني رضي الله عنه فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا، سليك الغطفاني، سليك الغطفاني من قبيلة غطفان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، صل ركعتين خفيفتين. كان ذلك أثناء خطبة الجمعة. فقالوا: طيب، والاستماع لخطبة الجمعة واجب، ومع ذلك يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رغم أن صلاة ركعتين يشغله عن سماع الخطبة، فلا يمكن أن يشغله عن الواجب يعني بمستحب، وإنما هذا معناه أن صلاة تحية المسجد يعني واجبة وكذا. فيوجد يعني بعض الفقهاء قال بوجوب يعني تحية المسجد، في الحقيقة جمهور الفقهاء يعني هو المعتمد في المذاهب الأربعة على أن تحية المسجد سنة، احتجوا على ذلك بالأحاديث التي تفيد عدم وجوب ما سوى الصلوات الخمس، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال رجل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: هذا معناه أنه ليس هناك أي صلاة واجبة سوى الصلوات الخمس إلا أن يتطوع الإنسان. لكن أيضا من ضمن المناقشات يعني أن الفريق الذي يرى وجوب تحية المسجد يقول لك: لا، هو الحديث يفيد عدم وجوب صلاة كل يوم وليلة، ليس هناك صلاة واجبة يعني بصفة دائمة كل يوم وليلة، ولكن لا يمنع الحديث إيجاب صلاة عند حدوث سببها، صلاة ذات سبب يعني عند حدوث سببها بدون تقيد يعني باليوم والليل، لأنه يمكن مثلا أن الإنسان يستمر يعني سنين يدخل المسجد على وقت الفريضة فيصلي الفريضة ويجلس، فلا يحتاج إلى أن يصلي تحية المسجد، يعني تحية المسجد بحيث يصلي ركعتين قبل أن يجلس إذا أراد أن يجلس، لكن قد يدخل على وقت الفريضة فيصلي الفريضة، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى صلاة تحية المسجد، لأنه من أحكام تحية المسجد أنها تسقط إذا صلى الإنسان يعني أي صلاة من ركعتين أو أكثر، سواء كانت مفروضة أو مسنونة، إذا صلاها الإنسان خلاص كده سقطت عنه تحية المسجد، لأنه لم يجلس قبل أن يصلي، ليس بالضرورة أن يصلي ركعتين خصيصا بنية تحية المسجد، ولكن لو صلى ركعتين بنية فريضة الفجر، أو صلى ركعتين مثلا ثلاث ركعات بنية صلاة المغرب أو كذا، فيكون قد صلى قبل أن يجلس فيجزئه ذلك يعني. فالمهم يعني هناك مناقشات يعني بين الفريقين، والذي عليه جمهور الفقهاء هو عدم وجوب تحية المسجد، ويحكون الإجماع على ذلك، يعني يقولون قبل هؤلاء العلماء الذين أوجبوا تحية المسجد يعني من قبلهم من السلف يعني لم ينقل عن أحد منهم وجوب تحية المسجد، ف يعني كانوا مجمعين على استحبابها، وهذا الإجماع يعتبر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب وكذا. قال: وسنة الوضوء من ضمن الصلوات المسنونة، سنة الوضوء من ضمن الصلوات المسنونة المستحبة سنة الوضوء. ما المقصود بسنة الوضوء؟ أن الإنسان كلما توضأ يسن له أن يصلي ركعتين، كلما توضأ يسن له أن يصلي ركعتين بنية سنة الوضوء. طبعا لو صلى يعني بأي نية أخرى خلاص برضو تسقط، يعني لا يحتاج إلى صلاة مخصوصة إذا صلى بنية أخرى، لكن يعني إذا لم يكن وقت صلاة أخرى يعني واجبة أو مسنونة والإنسان توضأ، فيسن أن يصلي يعني ركعتين خصيصا بنية سنة الوضوء. قال الشارح: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. يعني أرجى من الرجاء، يعني ما هو أكثر عمل ترجو ثوابه يعني وترجو أجره عند الله. قال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خارجا لصلاة الفجر ويقول لبلال: إيه، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، يعني صوت إيه، ارتطام النعلين بالأرض، سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع صوت نعل بلال وهو يمشي أمامه في الجنة. وقالوا يعني لعلها رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا أنبياء حق، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وأن بلالا يمشي أمامه وهو يسمع صوت نعليه يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. فقال بلال رضي الله عنه يعني ليس هناك عمل يعني أرجو ثوابه أعظم عندي من هذا العمل، أني ما تطهرت طهورا. تطهرت طهورا تشمل يعني الوضوء والاغتسال، يعني ما توضأت ولا اغتسلت يعني من جنابة أو كذا إلا في ساعة من ليل أو نهار، أي يعني طهارة تطهرتها سواء في ليل أو نهار، حتى التيمم يعتبر طهور، يعتبر طهورا. فيعني ما تطهرت طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي. فهذا برضو يفيد أن سنة الوضوء يمكن أن تزيد على ركعتين، يصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ما قدر الله تعالى له أن يصلي بعد كل وضوء، فهذا من الأعمال الصالحة ومن السنن والمستحب. كذلك أيضا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء أنه توضأ لهم مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أو ما من مسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا أيضا في فضل الصلاة يعني ركعتين على الأقل بعد الوضوء. وكما ذكرنا يعني لو أنه بعد الوضوء مثلا كان وقت صلاة سنة راتبة فتوضأ وصلى السنة الراتبة، أو توضأ وصلى الفريضة، أو توضأ وصلى يعني ركعتي استخارة، يعني أي صلاة بأي نية كانت، أو توضأ ثم دخل المسجد فصلى تحية المسجد، فينال بذلك إن شاء الله أجر سنة الوضوء، لأنه يعني ينطبق عليه أنه توضأ وصلى ركعتين، ولا بأس إذا أراد أن يفردهما يعني بركعتين مستقلتين لا بأس. يعني لو أن إنسانا أراد أن توضأ ثم جاء يعني إلى المسجد وأراد أن يصلي ركعتين بنية سنة الوضوء، ركعتين أخريين مثلا بنية السنة القبلية مثلا بالصلاة التي يصليها أو كذا، لا حرج يعني في ذلك. قال: وإحياء ما بين العشاءين وهو قيام الليل. وإحياء ما بين العشاءين وهو قيام الليل. إحياء ما بين العشاءين يعني أن يصلي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ركعتين فركعتين فركعتين أو كذا، أو ركعتين طويلتين إلى أن يعني يدخل وقت العشاء. فالإحياء اللي هو يعني الصلاة التي تشمل ما بين الوقتين من بعد صلاة المغرب إلى دخول صلاة العشاء، فيشغل هذا الوقت بصلاة تطوع إما بركعتين فركعتين فركعتين أو بركعتين يعني طويلتين يعني تشغلان هذا الوقت. يقول: وهو قيام الليل. يعني بعض السلف فسر قيام الليل بأنه إحياء ما بين العشاءين، لكن هو طبعا المقصود هنا يعني أنه من قيام الليل، يعني ليس المراد يعني إذا قلنا إحياء ما بين العشاءين هو قيام الليل، ليس معنى هذا أن الصلاة بعد العشاء ليست من قيام الليل، وإنما المراد يعني أن ما بين العشاءين هو من قيام الليل وينال به إن شاء الله أجر قيام الليل. يعني لو أن إنسانا صلى بين العشاءين فينال أجر قيام الليل بهذا بإذن الله تعالى، لأن الليل يدخل من غروب الشمس، فإذا يعني قيام الليل ينال أجره إذا صلى بين العشاءين. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. كل هذا وقت لقيام الليل، من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لقيام الليل، يعني ليس فقط بعد العشاء، وإنما يعني يضاف أيضا هذا الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء يضاف إلى وقت قيام الليل، وكل صلاة في هذا الوقت نافلة يؤجر عليها المسلم كأجر من يقوم الليل. قال: وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود. يعني فسروا أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا كانوا إيه يحيون ما بين المغرب والعشاء أو يصلون ما بين العشاءين، ففسرت هذه الآيات بإحياء ما بين المغرب والعشاء مع أنها آيات في فضل قيام الليل. يعني هذه الآيات في فضل قيام الليل، وقالوا المقصود بها الصلاة بين المغرب والعشاء أنها يعني إن شاء الله داخلة في أجر قيام الليل. قال: رواه أبو داود. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. فالنبي صححه الترمذي والحاكم والذهبي والمنذري وغيره. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم لم يزل يصلي حتى صلى العشاء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقت أيضا يستحب فيه التنفل وأجره مثل أجر قيام الليل. لكن في مثل هذه الحالة يعني إذا كان هذا الوقت مثلا مشغولا بدرس علم أو طلب علم أو كذا ويريد يعني أن يحضر درس العلم بين المغرب والعشاء ويؤجل الصلاة إذا شاء إلى ما بعد العشاء فهذا أيضا ينال به الأجر إن شاء الله، لأن طلب العلم أجره إن شاء الله لا يقل عن أجر صلاة التطوع، وشغل هذا الوقت يعني في عمل صالح مثل طلب العلم ينال به إن شاء الله أجر قيام الليل أيضا بإذن الله تعالى ما دام مشغولا يعني بهذا العمل الصالح. طيب، انتقل بعد ذلك إلى أحكام سجود التلاوة، أحكام سجود التلاوة. قال: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر له. قال: يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني إذا كان الفاصل قصيرا بين تلاوة الآية ويعني رغبة الإنسان في السجود، يعني لا يكون قد مر وقت طويل على قراءة الآية، يعني إذا أراد أن يسجد للتلاوة لابد أن يكون السجود للتلاوة عقب الموضع الذي يشرع فيه السجود في التلاوة. طبعا هناك يعني موضع للسجود يعني مع نهاية آية معينة، أحيانا نفس الآية التي فيها لفظ السجود أو بعدها بآية أو آيتين، وفي العادة يكون عليها يعني علامات في المصاحف تبين موضع السجود، فإذا بلغ موضع السجود يسجد للتلاوة، وكذلك إذا فصل بفاصل قصير يعني مرت دقيقة أو دقيقتان أو كذا على آخر يعني على قراءته موضع السجود أو كذا يمكن أن يسجد للتلاوة، لكن إذا فصل بفاصل طويل أو انشغل بأشياء من أمور الدنيا بأكل وشرب أو حديث في أمور الدنيا وكذا وطال الفاصل فخلص تسقط السجدة ويكون يعني قد فات محلها وفات وقتها. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. فإذا في هذا الحديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آية السجدة سجد ويسجد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحكم سجود التلاوة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: سجود التلاوة واجب، إذا مر بآية السجدة أو قرأ آية السجدة يجب أن يسجد ويأثم إذا تركها. لكن جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد أغلبية الفقهاء يرون أن سجود التلاوة من المستحبات والسنن، وأنه لا حرج ولا إثم إن شاء الله إذا مر بآية السجدة ولم يسجد، لكن طبعا لا شك أنه إذا سجد فهو أفضل وينال به الأجر الكبير، يعني إن شاء الله إذا سجد فهو الأفضل والأحسن، لكن إذا ترك السجود فلا حرج. والإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، أو إذا سجد ابن آدم، المقصود هنا عن سجود التلاوة، قال الشيطان: يا ويله. هو طبعا إيه الحديث فيه التفات، يعني هو قال الشيطان يا ويلتي أو يا ويلي أو كذا، الشيطان يتكلم عن نفسه، لكن الراوي إيه قال الشيطان يا ويله، يعني هو قال عن نفسه، يعني قال الشيطان يا ويله: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت. قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة أو كذا، وأمرت بالسجود فعصيت فله النار، يعني الشيطان وكذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الحديث فيه إيه: أمر ابن آدم بالسجود فسجد. قالت إذن هذا أمر، الأمر يفيد الإيه الوجوب، والإنسان يعني مأمور بالسجود في آيات السجدة فعليه أن يسجد. لكن في الحقيقة يعني جمهور الفقهاء استدلوا بأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ آية السجدة ولا يسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية السجدة فتارة يسجد وتارة لا يسجد صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث يعني صريحة وواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر من مرة يقرأ آيات السجود ويتهيأ الناس للسجود فلا يسجد صلى الله عليه وسلم، ليبين أن هذا السجود ليس بواجب. وورد أيضا من فعل عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل، أو يعني الآيات التي فيها السجود في سورة النحل، قرأها مرة فنزل عن المنبر وسجد على الأرض وسجد الناس، كان في خطبة الجمعة، وبعدين ثم جاء في جمعة تالية فقرأ نفس الآيات وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، وقال لهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يسجد وأحيانا لا يسجد وكذا. فالنصوص يعني كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم يعني على السجود دائما، كان أحيانا يسجد وأحيانا يترك، فلذلك يكون سجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات. دائما هنا سؤال يعني وإشكال يعني يعرض، يقال طيب هو سجود التلاوة من المستحبات، لماذا لا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على هذا المستحب، يعني المستحب هذا فيه أجر وفيه فضل وكذا، لماذا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا، مع أن الإنسان يعني راغب في الخير ولا أحد أرغب في الخير يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لماذا يتركون المستحب مثلا هنا؟ فالجواب يعني أنه إذا ترك المستحب بغرض التشريع للأمة والتعليم للأمة، ليبين لهم بفعله صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم مما لا يجب عليهم، فهنا يكون يعني مأجورا، وأجر البيان هنا والتعليم للأمة وكذا قد يكون أجره أعظم من أجر هذا المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بقوله ويعلم بفعله. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه مثلا عندما تعمد ترك السجود ليس تكاسلا عن السجود ولا زهدا في أجر المستحب وكذا، وإنما يعني رغبة في تعليم الناس، يعني حتى يعلمهم وينبههم ويعرفهم بما يجب عليهم وما يستحب ولا يجب وكذا. فبهذه النية إن شاء الله يعني يكون الإنسان مأجورا، وقد يكون الأجر يعني أحسن من أجر أداء العمل المستحب، لكن يعني بدون سبب، يعني إذا استقر عند الناس وعرفوا أن هذا الشيء يعني من المستحبات وكذا، وليس قاصدا يعني التعليم ولا التبيين، ففي هذه الحالة يكون المواظبة على فعل هذا المستحب يعني أحسن، وأجره ينال به الأجر إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كذلك أيضا القارئ إذا سجد ينال أجر سجوده وأجر سجود كل مصل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فالناس تبع للقارئ، فإذا الإنسان قرأ آية السجدة معه اختيار أن يسجد أو لا يسجد، إذا لم يسجد لم يسجد، وإذا سجد سجدوا تبعا له. فإذا سجد إن شاء الله ينال أجر كل من سجد معه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فيكون كأنه سجد على حسب عدد المصلين يعني أو عدد المستمعين لتلاوته، قد يكونون بالمئات أو بالعشرات أو بكذا، فيناله إن شاء الله أجر هؤلاء. طيب، إذن خلاصة أن سجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات. قال وهو كالنافلة، وقال أنه يستحب لمن؟ للقارئ وللمستمع. القارئ يستحب له أن يسجد، والمستمع يستحب له أن يسجد. وهنا طبعا ملاحظة، وهي أنه هناك فرق بين كلمة المستمع وكلمة السامع. فالمستمع هو الذي سمع قصدا، يعني كان قاصدا الاستماع ومصغيا يعني مريدا الانصات للقراءة والاستماع لها، فهذا يسن له السجود. لكن السامع الذي يعني سمع بغير قصد ولا كان يعني قاصدا السماع للقارئ، فهذا لا يكون السجود مسنونا في حقه، يعني يباح لو أراد أن يسجد لا يمنع من السجود، ولكن الذي يسن له السجود هو القارئ والمستمع. وورد هذا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان مرا في المسجد وهناك حلقة فيهم قارئ يقرأ وحوله يعني بعض الجالسين يستمعون قراءته، فقرأ آية سجدة وسجد وسجدوا ولم يسجد عثمان رضي الله عنه، وكان مرا فسألوه يعني قالوا لماذا يعني قرأنا آية السجدة وسجدنا ولم تسجد معنا، قال إنما السجود على المستمع لا على السامع، قال إنما السجود على المستمع، أنتم جلستم تنصتون لهذا القارئ وقاصدين الاستماع له، أما أنا فسمعت عرضا، أنا مار في المسجد وسمعتكم، ما كنت قاصدا يعني الانصات إليكم ولا الإصغاء إليكم، فهذا ليس عليه سجود في هذه الحالة. قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني من من الشروط، يعني صلاة النافلة يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره، فسجود التلاوة كذلك يشترط له أن يكون على طهارة، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون ساتر العورة يعني إلى آخره. ولكن جعله كالنافلة لأنه النافلة لها أحكام أحيانا تكون أخف من الفريضة، مثل جواز صلاة النافلة جالسا بغير عذر، فسجود التلاوة هو من جنس النوافل، يعني يمكن أن يسجد للتلاوة إيماء أو يعني جالسا ولو بغير عذر، لأنه مثل مثل صلاة النافلة وليس مثل الفريضة، لكن الفريضة لا يسجد في الفريضة أو لا يعني يصلي الفريضة جالسا ويومئ بالسجود وكذا، إلا إذا كان معذورا عاجزا عن القيام وعاجزا عن السجود وكذا. لكن في النافلة يعني الأمر فيها أيسر، فسجود التلاوة يأخذ أحكام صلاة النافلة، فيشترط أن يكون على طهارة، يعني إذا كان إنسان غير متوضئ لا يسجد للتلاوة، وعليه أن يستر عورته ويستقبل القبلة ويكون متطهرا ويسجد. قال: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع، ويجلس ويسلم بلا تشهد. طيب هنا يذكر إيه؟ أحكام سجود التلاوة. فقال: يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهذا التكبير للسجود قال بلا تكبيرة إحرام، يعني تكبيرة واحدة بس مش محتاج تكبيرتين، يعني لا يكبر تكبيرة إحرام وبعدين تكبيرة أخرى للسجود، لا هي تكبيرة واحدة خلاص هي للسجود، لا يحتاج تكبيرة إحرام قبلها، بس هو يكبر يقول الله أكبر ويسجد، فهي تكبيرة سجود واحدة وتكبيرة أخرى إذا رفع من السجود، عقب الرفع من السجود يقول الله أكبر ويرفع من السجود. قال الشارح: لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. قال: وإذا رفع كبر، قال: في الفروع في الأصح وفاقا، يعني للأئمة الثلاثة، وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. فهذه يعني تعليلاتهم واستدلالاتهم لتكبيرة النزول وتكبيرة الرفع في سجود التلاوة. في الحقيقة من يعني هذا الذي ذكره هو مذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة، لكن هناك يعني عدة أقوال أخرى في هذا الموضوع، موضوع التكبير. فهناك رواية عن الإمام مالك رحمه الله يقول فيها: إذا كان في الصلاة يكبر للسجود التلاوة للنزول وللرفع، أما خارج الصلاة فلا يكبر. لماذا؟ يقول لأنه في الصلاة سجود التلاوة في الصلاة يعتبر رفعا وخفضا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل رفع وخفض، أي رفع أو خفض في الصلاة كان يكبر معه، فإذا رفع وإذا خفض لسجود التلاوة يكبر في الصلاة. قال: لكن خارج الصلاة ليس هناك دليل على التكبير، لأن هذا الحديث اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد وسجدنا معه، قالوا زيادة كلمة كبر هذه ضعيفة لا تصح، كما ضعفه الحافظ ابن حجر وقال الحديث في الصحيحين إذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ليس فيها كلمة كبر. كلمة كبر دي جاءت في رواية ضعيفة، رواية ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة كان إذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ليس فيها كلمة كبر. فقال لك يعني إذا كان خارج الصلاة لا يلزم يعني التكبير، وأما داخل الصلاة فيكبر. هناك هذه رواية عن الإمام مالك. هناك يعني رأي آخر للإمام ابن القيم رحمه الله يقول سواء في الصلاة أو خارج الصلاة يكبر للنزول ولا يكبر للرفع. لماذا؟ يقول لك لأن الحديث قال كبر وسجد وسجدنا معه، ولم يقل كبر ورفع، بس قال كبر وسجد وخلاص، ما قالش كبر ورفع. فلك بل التكبير للنزول بس للرفع لا يكبر، لكن برضو ده مبني على الحديث الضعيف اللي هو كبر وسجد ولا يصح أصلا، فلا يعتمد عليه. وعندنا رأي آخر أيضا يعني وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني ليست هي المشهور عنه ولكن رواية عنه بعدم التكبير مطلقا، يعني قال لك لا يكبر لا للنزول ولا للرفع ولا في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا كذا، لعدم ورود يعني دليل وكذا. لكن في الحقيقة يعني كما ذكرنا يعني بالنسبة للصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يكبر مع كل رفع وخفض، وهذا رفع وخفض، ففي الصلاة يعني يتأكد التكبير. أما خارج الصلاة فالأمر إن شاء الله فيه سعة، يعني إذا كبر لا بأس، يعني من باب التشبيه يعني لبقية السجدات، يعني قياسا على بقية السجدات، لأن الأصل في السجود يعني دائما التكبير وكذا. وإذا تركه أيضا يعني لا حرج إذا كان خارج الصلاة، لكن في الصلاة لا بد من التكبير، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، سواء وهو نازل أو وهو يعني رافع من السجود لا بد من التكبير يعني في الحالتين. قال: ويجلس ويسلم. يقول الشارح: إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث، وتحليلها التسليم بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه. يقول طبعا الكلام هذا عن عما إذا كان خارج الصلاة، مسألة التسليم يعني طبعا إذا كان في الصلاة لا يسلم، إذا قرأ آية السجدة وهو في الركعة الأولى مثلا أو الثانية في الصلاة لا يسلم بعد سجدة التلاوة لسه، لأنه ما زال في الصلاة. لكن الكلام هنا عمن يعني قرأ القرآن خارج الصلاة ومر بآية سجدة وهو في غير صلاة وكذا، فيقول لك إيه بعد أن يرفع من السجود يقول الله أكبر، وبعدين يقول إيه السلام عليكم، يسلم تسليمة واحدة بس عشان حديث ايه تحليلها التسليم وبدون تشهد، يجلس ويسلم تسليمة واحدة بدون تشهد. لكن في الحقيقة لا دليل على هذا، يعني هو المؤلف هنا يعني اختار هذا، لكن لا دليل على التسليم، يعني مثل ما قال في التشهد. طيب هو لماذا لا يتشهد؟ لأنه لا دليل على التشهد. طيب لماذا يسلم؟ لأنه لا دليل على التسليم. والدليل الذي ذكره هنا اللي هو تحليلها التسليم هذا في الصلاة وليس في سجود التلاوة. ما لو هنمشي على طريقته ونجيب أحاديث الصلاة كلها ونطبقها على سجدة التلاوة، ثم الصلاة فيها التشهد، لكن سجدة التلاوة ليست صلاة فلا تشهد فيها. كذلك الصلاة فيها تسليم، لكن سجود التلاوة ليس صلاة فلا يصح أن نأخذ بحديث الصلاة ونأخذ منها التسليم ونقول يسلم في سجود التلاوة. فالصواب أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى تسليم، لا يحتاج إلى تسليم، بس يكفي يعني أنه قل الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويرفع، وخلص لا يحتاج إلى تسليم. نعم، في سؤال؟ خلاص. طيب، قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يقول المأموم عليه أن يتابع الإمام. لو أن مأموما قرأ آية سجدة، هو المأموم قرأ آية سجدة بس الإمام لم يقرأ آية سجدة، فيقول فراح المأموم كده مع نفسه، الناس يعني قائمون واقفون في الصلاة وهو راح إيه سجد ورفع لأنه قرأ آية سجدة، فسجد وحده كده بدون أن يسجد الإمام ولا أن يسجد المصلون. فقال هنا بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، لأن المأموم تابع للإمام. المأموم إذا قرأ آية سجدة لا يسجد، وإنما يسجد إيه إذا قرأ الإمام آية السجدة وسجد الإمام فالمأموم يتابع الإمام. لكن إذا الإمام لم يقرأ آية السجدة ولم يسجد الإمام فالمأموم لا يسجد. حتى لو قرأ المأموم آية السجدة يقول لك يعني قراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه. لو واحد مأموم مثلا يصلي خلف زيد، خلف إمام اسمه زيد، وسمع عمرا يقرأ الايه القرآن، واحد جالس خلف الصفوف مثلا يصلي التراويح ولا يصلي اي صلاة، وشخص اخر جالس مثلا في اخر المسجد يقرأ القرآن بصوت عال، فعمر هذا اللي جالس خلف الصفوف كده مع نفسه يقرأ، ولا جماعة اخرى تصلي في مكان اخر وسمعهم يقرؤون آية السجدة فراح سجد ايه تبعا لغير امامه لقراءة شخص غير الامام، قال لك برضو بطلت صلاة المأموم لأنه زاد في الصلاة ما ليس إيه منها، زيادة ركن في الصلاة، هذه يعني من مبطلات الصلاة وكذا. إذن المأموم يعني لا يسجد إلا اقتداء بالإمام إذا سجد الإمام، إذا الإمام قرأ آية السجدة وسجد يتابعه المأموم، لكن لا يسجد المأموم لقراءة نفسه. إذا المأموم قرأ آية السجدة لا يسجد يعني لقراءة نفسه آية السجدة، ولا يسجد لقراءة غير إمامه، أي شخص غير الإمام قرأ آية السجدة لا يسجد المأموم تبعا لذلك، وإلا بطلت الصلاة لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. في الحقيقة يعني من جهة الحكم وكذا، يعني إذا كان الإنسان جاهلا بهذا الحكم، يعني إذا جاء مستفتن وهو يجهل هذا الحكم وقال إنه صلى وسجد وكذا يعني جهلا، فإن شاء الله يعني لا نبطل صلاته، يعني لا نقول له صلاته تبطلت إذا كان جاهلا، ولكن يعني يعلم ويقال له في المستقبل يعني لو تعمدت ذلك بعد أن علمت الحكم تبطل الصلاة، لكن يعني فيما مضى إذا كان الإنسان جاهلا وكذا يكون معذورا إن شاء الله، لكن إذا علم الحكم يعني وتعمد أن يسجد فيكون قد زاد في الصلاة سجودا، يعني عامدا زاد في الصلاة سجودا ليس منها فتبطل الصلاة. قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، برضو ايه للحديث السابق. طيب المأموم لا يسجد تبعا لنفسه ولا يسجد تبعا لقراءة غير إمامه، هنا يقول لك ويجب عليه أن يسجد تبعا لإمامه، إذا الإمام قرأ في الصلاة الجهرية آية سجدة وسجد فعلى المأموم أن يتابع الإمام ويسجد. طيب إذا الإمام قرأ في يعني في الصلاة الجهرية قرأ الإمام آية سجدة وسجد وجاء المأموم لم يسجد، لك والله سجود التلاوة مستحب وأنا يعني بكيفي أو على راحتي ممكن أسجد ممكن لا أسجد، فترك المأموم السجود، الإمام سجد والناس كلهم سجدوا المأموم إيه لم يسجد، قال هذه سجدة التلاوة وأنا مش عايز أسجد، فقال لك بطلت صلاته. هنا الصورة العكس، إن الإمام سجد والمأموم ترك السجود، لماذا؟ لأنه ترك متابعة الإمام عمدا فتبطل الصلاة، فالمأموم عليه أن يتابع الإمام ولا يتعمد مخالفة الإمام لا بزيادة على الإمام ولا بنقصان عن الإمام. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنسى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. طيب هنا هذه مجموعة أحكام مرتبطة بأن يعني بأن الفقهاء قالوا القارئ بالنسبة للمستمعين بمثابة الإمام بالنسبة للمأمومين، يعني لو ناس في غير الصلاة خلاص، يعني الآن خرجنا من الكلام عن الصلاة، الآن نتكلم عن يعني مجلس مجموعة كده في حلقة يقرؤون القرآن في غير الصلاة، فالذي يقرأ منهم القرآن ويمر بآية السجدة هو بمثابة الإمام بالنسبة للمستمعين الذين يستمعون قراءته، مثل الإمام يقرأ والمأمومون يستمعون، فبرضو لو في حلقة خارج الصلاة وهناك قارئ ومستمعون فالقارئ كأنه إمام والمستمعون كأنهم مأمومون. فبناء على هذا تترتب عدة أحكام. أول حكم هنا فلا يسجد إن لم يسجد، إذا القارئ لم يسجد قرأ آية السجدة ولم يسجد خلاص المستمعون لا يسجدون، لا يصح أن يسجد المستمعون إذا القارئ لم يسجد، هو القارئ نفسه يقرأ آية السجدة ومر ولم يسجد، فعلى المستمعين أن يتابعوا لأنه بمثابة الإمام لهم. فزي كما لو أنه في الصلاة الإمام قرأ آية السجدة ولم يسجد، فعلى المأمومين أن يتابعوه، وليس لهم أن يسجدوا إذا لم يسجد إمامهم في الصلاة. لو أن الإمام في الصلاة قرأ آية السجدة ولم يسجد، يجب على المأمومين أن يتابعوا، ولا يجوز لهم أن يسجدوا إذا لم يسجد إمامهم. فنفس الشيء برضه خارج الصلاة، المستمعون لا يسجدون إذا لم يسجد القارئ. قال الشارح لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. يعني الرجل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فلما مر القارئ بآية السجدة نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستشيره، يعني أسجد ولا ما أسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمامنا، إذا سجدت سجدنا، نحن تبع لك، إذا أنت سجدت سنسجد، لا إذا لم تسجد خلاص لن نسجد، نحن تبع لك. يعني قال رواه الشافعي وغيره، وقال يعني صحيح مرسلا وضعيف موصولا وكذا. طيب من اللطائف هنا، يعني أحد المشايخ كان سئل يعني عن أظن يعني إما الشيخ أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كأنه سئل عن المسجل، يعني لو مسجل في شريط قرآن ومر بآية سجدة، فقال يعني هل أسجد إذا سمعت القرآن في المسجل؟ قال له: والله إذا سجد فسجل، نقول أنت تتبع للإله القارئ، إذا سجد فسجل. لكن لعله قاله يعني مازحا وكذا. طبعا الأمر إن شاء الله يعني طبعا هي من مسائل الحادثة، يعني ممكن يكون فيها مجال للاجتهاد. يمكن أن يقال يعني إذا لاحظت من خلال الشريط مثلا أن القارئ يعني توقف وسجد مثلا أو كذا وبعدين واصل، أو يعني قد يكون هناك وجه يعني أن الإنسان يسجد في هذه الحالة، لكن لو لاحظت من الشريط يعني أن القارئ يعني يمشي ولم يترك يعني فسحة للسجود، ولا اتضح من صوته يعني قرينة الصوت كذا أنه يعني توقف ووصل، كأنه قارئ يقرأ ولم يسجد يعني، فلا تسجد من باب أولى طبعا من الشريط. طيب قال: ولا قدامه. برضو احنا قلنا ان القارئ مثل الامام والمستمعون مثل المأمومين، فقال لك برضو اذا القارئ قرأ آية السجدة فالمستمعون وسجد، فقال لا يسجد المستمعون امامه، لا يسجدون امام امام القارئ، عليهم ان يراعوا ان القارئ بمثابة الامام لهم، فلا يسجدون امامه، لا يتقدم. يعني احيانا تكون شكل الحلقه وكذا والقارئ مثلا في طرف المجموعه في عكس اتجاه القبله، فسجد القارئ فالبقيه لا يسجدون امامه ولكن يعني يتاخرون عنه. قال: ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجدون عن يساره اذا كان عن يمين القارئ خاليا، إذا كان هناك مكان عن يمينه فلا يسجدون عن يساره، مثل المأموم مع الإمام. يعني لا يصح أن المأموم يقف عن يسار الإمام، لو إمام ومأموم لا يقف المأموم عن يسار الإمام وإنما يقف عن عن يمينه. لكن في الحقيقة يعني كلها مسألة السجود قدام القارئ وعن يسار القارئ وكذا، يعني من المسائل الاجتهادية، يعني قالها بعض الفقهاء يعني استنباطا بدأوا يطبقون أحكام الإمامة يعني. لكن هو اللي ورد يعني أن الذي ورد في الحديث وكذا أن القارئ مثل الإمام، في هذه الجزئية يعني أنه إذا سجد سجد المستمعون وإذا لم يسجد لم يسجد المستمعون، لكن يعني زيادة على ذلك بأنه هو كالإمام فلا يسجدون قدامه ولا يسجدون عن يساره وكذا، يعني في الحقيقة يعني ليس الدليل يعني ظاهر الدلالة على هذا. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى. لو مثلا المعلم يعني رجل وهناك امرأة يعني تقرأ عليه القرآن ولا كذا وهو يستمع، وبعدين هي ايه القارئة لما مرت بآية السجدة سجدت، فقال لك ايه لا يسجد الايه الرجل لقراءة امرأة اذا سجدت المرأة. لماذا؟ لان المرأة لا تصلح ان تكون اماما للرجل، فهو القارئ بمثابة الامام، فلا يصح ان يسجد الرجل يعني لكون المرأة يعني قرأت آية السجدة وسجدت، فلا يسجد الرجل يعني لقراءة المرأة وكذا. وكلها يعني كما ذكرنا يعني يعني من باب الإلحاق يعني بكون القارئ مثل الإمام وكذا. قال وخنثى. الخنثى يعني والعياذ بالله هو ذلك الإنسان الذي يولد يعني وله أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى، أو له يعني مخرج للبول أو كذا، يعني لا يشبه يعني لا يشبه يعني جهاز البول يعني للرجل ولا للمرأة أو كذا والعياذ بالله. فإذا كان يعني إنسان بهذا الشكل فلا هو ذكر ولا هو أنثى، فهذا اللي يسمى الخنثى. وطبعا الطب الآن تقدم يعني، ومعظم هذه الحالات الآن صار يعني بالإمكان أن تعالج يعني ويحسم أمره، بحيث يعني ينظر يعني هو أقرب إلى أي الجنسين. وأحيانا بعض الأطفال أو كذا يولد يعني وعنده أعضاء الرجل وأعضاء المرأة أو كذا، فينظر يعني الأطباء يحددون يعني أي هذين الجهازين هو الذي يعمل والآخر الذي لا يعمل، ويستأصلون الزائد ويبقون يعني الصحيح الذي يعمل وكذا، ويتم العلاج وكذا. لكن لو فرض يعني أنه يوجد يعني خنثى وغير متحدد يعني نوعه، لا هو ذكر ولا هو أنثى، فدائما هذا يأخذ إيه أحكاما احتياطية يعني لا هي يعني يعني يحتاط في حقه كما لو كان رجلا أو كما لو كان امرأة. فيقول لا يسجد الرجل إذا قرأ الخنثى آية السجدة وسجد، فالرجل إيه لا يسجد، لأن الخنثى لا يصلح إماما للرجل، يعني لا يصلح الخنثى إماما للرجل، إنه حتى في الترتيب يجعلون يعني كأن الخنثى إيه يعني صف الرجال وبعدين الخناثية أو كذا وبعدين النساء وكذا، فكأنه يعني هو ممكن يأم المرأة، لأنه لو فرض رجلا يجوز أن يأمها، لو فرض امرأة يجوز أن يأمها، لكن لا يمكن أن يأم الرجل لأنه قد يكون امرأة والمرأة لا تأم وكذا. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن. يعني لو أن أميا، والأمي هو الذي لا يحسن إيه القراءة يعني الذي يلحن في القراءة ولا يقرأ قراءة صحيحة، هذا المقصود إيه بالأمي يعني، يعني ليس مقصود بالأمي اللي هو من لا يحسن الكتابة، لأنه قد يكون الإنسان لا يعرف الكتابة ولكنه يحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا ويقرأ القراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة، فهذا ليس بأمي يعني. أمي كمصطلح فقهي يعني يقصدون به هذا الإنسان الذي لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة. ممكن يكون هذا الأمي يعني عند الفقهاء مثلا، ممكن يكون يعني مع بروفيسور في الطب ولا في الهندسة ولا في كذا، ولكنه لا يحسن أن يقرأ الفاتحة بدون أخطاء، فهذا يعني في اصطلاح الفقهاء يسمى أميا. لا يصح أن الأمي لا يصح أن يصلي بالقارئ يؤم بالقارئ، وإنما يؤم بأمي مثله ممن لا يحسن القراءة مثله وكذا. لكن هنا قال يعني يصح أن يسجد المستمع إذا كان قارئ آية السجدة أميا. طب هذا إيه خروج عن القاعدة هنا؟ لماذا؟ مع أن الأمي لا تصح إمامته بمن يحسنون القراءة، لماذا يسجدون خلفه إذا قرأ؟ قال لك هنا لأن قراءة الفاتحة ليست ركنا في سجود التلاوة، السجود التلاوة ليس في قراءة الفاتحة، فبالتالي كونه أميا هذا لا تأثير له، لا تأثير له هنا، لأنه لم تقرأ الفاتحة في سجدة التلاوة، فبالتالي لا يضر. يعني هنا يمكن أن يكون إماما في هذه الحالة، لا يضر، لأنه حتى لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة فلن تقرأ الفاتحة في سجدة التلاوة فيسجد خلفه. قال وزمن، وزمن الزمن اللي هو العاجز عن القيام، العاجز عن القيام. فالعاجز عن القيام يعني الأصل أنه لا يصلي إماما بمن يستطيع القيام، لأن يعني القيام ركن من أركان الصلاة، فالعاجز عن القيام لا يصلي إماما بمن يحسن القيام. لكن لو أن العاجز عن القيام إنسان يعني مقعد وكذا قرأ آية السجدة وسجد، فالقادر على القيام يسجد خلفه ولا لا يسجد؟ يسجد خلفه. طب لماذا مع أن الزمن لا يصح أن يكون إماما؟ قال لك لأن القيام ليس ركنا في سجود التلاوة، وسجود التلاوة لا يحتاج إلى قيام، فهنا كونه لا يستطيع القيام هذا لا تأثير له في سجود التلاوة. يبقى إذا نظرا لأن قراءة الفاتحة غير مطلوبة في سجود التلاوة والقيام غير مطلوب في سجود التلاوة، فمن كان لا تصح إمامته لكونه لا يستطيع قراءة الفاتحة أو لا يستطيع القيام هذا يصح أن يعتبر بمثابة الإمام في حالة سجود التلاوة، فإذا قرأ آية السجدة وسجد فالمستمع يسجد في هذه الحالة. ومميز، المميز هو الطفل الذي عمره 7 سنوات ولم يصل إلى سن البلوغ، المميز هو الطفل الذي عمره 7 سنوات ولم يصل إلى سن البلوغ. فهو في المذهب يعني عند الإمام أحمد أن المميز لا يصح أن يكون إماما في صلاة الفرض، ويصح أن يكون إماما في صلاة النفل. فإذا قرأ الطفل المميز آية السجدة وسجد فالكبار البالغون يعني عليهم أن يسجدوا تبعا له. لماذا؟ لأن سجود التلاوة يعتبر مثل صلاة النافلة، والمميز يمكن أن يكون إماما في صلاة النافلة، لكن هو لو صلى بهم صلاة فريضة لا تصح إمامته في المذهب. وإن كان هذا الكلام يعني من جهة الدليل، يعني مسألة إمامة المميز في الفريضة من جهة الدليل، الدليل يعني يدل على جواز إمامة المميز حتى في الفريضة، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين في مسجد بني سلمة يعني في المدينة وكذا، وكان يصلي بهم الفرائض وهو ابن 7 سنين وكان يصلي بهم الفرائض. فالصحيح أن الطفل المميز يمكن أن يصلي إماما في الفريضة، لكن هو بناء على المذهب يعني حتى لو قلنا لا يصح أن يصلي في الفريضة فإذا قرأ آية سجدة وسجد فالمستمعون يسجدون، لأن سجود التلاوة يشبه صلاة النافلة. بهذا تنتهي أحكام سجود التلاوة، وبقي الكلام عن أحكام سجود الشكر، فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل يوجد سؤال؟ نعم. نعم، إذا دخل المسجد وهناك درس علم هل يصلي تحية المسجد أم يجلس لسماع الدرس؟ طبعا يصلي تحية المسجد، لأنه إذا كانت خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لها يصلي فيها تحية المسجد، فمن باب أولى درس العلم، لأن درس العلم لا يجب حضوره وإنما حضوره يعني مستحب. فإذا كانت صلاة الجمعة التي هي مفروضة والإنصات لها واجب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم السليكن الغطفاني أن يصلي تحية المسجد ولو شغله ذلك عن الإنصات للجمعة، فأي درس يكون من باب أولى. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي كما في الآية الكريمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالأمي بمعنى الذي لا يكتب، الأمي بمعنى الذي لا يكتب، فهذا تعريف الإيه، هذا الأمي يعني في المعنى اللغوي يعني، والمراد في عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمي بمعنى لا يكتب. لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء، احنا كنا نتكلم عن الأمي في اصطلاح الفقهاء، عندما يقول الفقهاء في كتب الفقه في أحكام الصلاة ولا تجوز إمامة الأمي بقارئ، لا تصح إمامة الأمي بقارئ، وإذا صلى قارئ خلف أمي بطلت صلاته، فالفقهاء يقولون هذا. طبعا لا يقصدون هنا أمي يعني لو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاته، لا طبعا ما يقصدون هذا، يقصدون إذا صلى قارئ خلف أمي يعني الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، والقارئ هو الذي يحسن قراءة الفاتحة بدون أخطاء يعني وبدون لحن جليل. فهذا كمصطلح فقهي يعني، لكن غير المعنى اللغوي. نعم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على سجود التلاوة في الصلاة؟ والله نعم، لا يعني طبعا من جهة أنه فرض أو ليس بفرض، فهو ليس بفرض، يعني سجود التلاوة في الصلاة ليس بفرض يعني، وإنما هو مستحب، والإمام يعني إذا شاء سجد وإذا شاء ترك. بس من جهة الأحاديث يعني، الأحاديث التي أعرفها يعني كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني عندما قرأ آية السجدة في الصلاة وكذا، لكن يعني هذا مجرد فعل يعني لا يفيد الوجوب يعني، مجرد فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني عندما قرأ آية السجدة في الصلاة، وهذا يفيد استحباب يعني السجود عند قراءة آية السجدة. نعم، الله يبارك. نعم نعم، هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي؟ الجواب نعم، تصلى في أوقات النهي إذا دخل المسجد يعني وقت طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح، أو دخل المسجد بعد العصر، أو فيصلي تحية المسجد. وسيأتي إن شاء الله الباب القادم عن حكم الصلاة في أوقات النهي إن شاء الله. طبعا هي من المسائل الخلافية يعني بين الفقهاء، ولكن هذا هو القول الراجح يعني، لأنه طبعا إيه يعني بعض الفقهاء نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا حديث ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات. والحديث الآخر إيه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالآن لو أن إنسانا دخل في هذا الوقت أصبح مأمورا بالصلاة ومنهيا عنها في نفس الوقت، فهنا يحتاج الأمر إلى اجتهاد. إذا دخل المسجد بعد العصر فصار هذا الإنسان إيه مخاطبا بحديثين، حديث يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وحديث يقول لا تصلي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهنا طبعا الأمر يحتاج إلى اجتهاد يعني، فالفقهاء يعني منهم من رجح جانب النهي عن الصلاة وقال لك لا يصلي في هذه الأوقات، ومنهم من رجح جانب الأمر بالصلاة وقال هذه صلاة يعني ذات سبب، وفسروا النهي عن الصلاة بأنه النهي عن التطوع كده بدون سبب يعني، التنفل المطلق اللي هو بدون سبب، إنسان كده يقوم يتطوع بدون سبب، لكن إذا كان هناك سبب مثل أن يدخل المسجد في هذا الوقت فهنا يصلي، أو قضاء راتبة أو كذا. سيأتينا إن شاء الله الباب القادم هو باب أوقات النهي وأحكام أوقات. بالنسبة لو درس علم يعني قبل المغرب فنفس الشيء، يعني قلنا قبل المغرب إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، حتى ولو هناك درس علم يصلي ركعتين برضه، الأحسن أنه يصلي ركعتين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.